بسم الله الرحمن الرحيم. أن تسير إلى مجالس العلماء وتثني الركب عندهم لهو الخير والنفع العظيم. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. بأسلوب سهل سلس ينتقي لكم إخوانكم في مركز الراجحي للدراسات والاستشارات مجلسا من المجالس التي تحفها الملائكة، ومع شرح علمي لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي لكتاب الأربعون في دلائل الهروي. نفعنا الله بما ينقل عنه ويشرح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا في مساء هذه الدورة المباركة إن شاء الله سوف نتكلم على ما يفتح الله به في توضيح هذه الرسالة المسمات الأربعون في دلائل التوحيد إلى أبي إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي. وأبو إسماعيل هو عبد الله بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن علي بن جعفر بن منصور بن بت الأنصاري الهروي. كان مولده في سنة 96 و300، وفاته في سنة 81 و400، وعمره 84 سنة و6 أشهر. هذا العالم من علماء الحنابلة، من علماء القرن الرابع والخامس الهجري، وهو من علماء الحنابلة حنبلي، وله مؤلفات وله تلاميذ كثيرون، وكان يلقب بشيخ الإسلام، يلقب بشيخ الإسلام الأنصاري، وكان أثريا، يعني له عناية بالحديث. ولهذا تجدون هذه الرسالة كلها رواها بالأسانيد، فهو أثري. وذكر الذهبي رحمه الله أن الأحاديث التي ذكرها بالأسانيد كلها صحيحة وحسان، ما عدا بعض الأحاديث التي ذكرها في كتابه الفاروق، له من المؤلفات الأربعين في السنة، وله كتاب الفاروق في الصفات، وله الأربعون في التوحيد، وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وله مؤلفات أخرى. وأبو إسماعيل الأنصاري الهروي يلقب بشيخ الإسلام، كان قويا في الحق، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، وكان شديد الإثبات للأسماء والصفات، وشديدا على من عارض ذلك، فهو يثبت الأسماء والصفات لله عز وجل، ويستدل بالأحاديث والآيات القرآنية، ويشتد على من نفى الأسماء والصفات لله عز وجل، حتى إن أعداءه من المبتدعة المعطلة الذين عطلوا الأسماء والصفات تألبوا عليه وحاولوا قتله مرات وسعوا إلى السلطان فلم يفلحوا ولا يبالي، فكان يطلب منه أن يسكت عن الرد على المخالفين ولكنه يأبى. هذا موقفه من الأسماء والصفات، فهو من أهل السنة والجماعة في هذا في باب الأسماء والصفات، كان قويا في الحق ثابتا، عنده رباطة جأش ولا يبالي بالأعداء حتى ولو أدى ذلك إلى قتله، فهو صامت. ولكنه ألف كتاب في باب السلوك سماه منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين، والمراد بالسائرين يعني السائرون إلى الله، الذي يسيرون إلى الله في العبادة، عبادة وتوكل. فهذا الكتاب سماه منازل السائرين إلى الله بين بين العبادة وبين الاستعانة، بين إياك نعبد وإياك نستعين. لكنه غلب عليه التصوف في هذا الباب، في باب العبادة، وصار يتكلم بكلمات الصوفية واصطلاحاتهم وإشاراتهم، ويتكلم عن المحو والفناء والغيبة والشهود. والغيبة والفناء درجة متوسطة عند الصوفية. الصوفية لهم كلام في السلوك، يقسمون الناس إلى ثلاثة أصناف: عامة وخاصة وخاصة خاصة. فالعامة عندهم عند الصوفية هم المسلمون، ومنهم الأنبياء والرسل يسمونهم عامة، وعليهم التكاليف، يسمون أهل الشريعة، يسمونهم أهل الشريعة، لهم تكاليف وأوامر ونواهي، ويتعبدوا لله خوف رجاء توكل. والطبقة الثانية الخاصة، الذين تجاوزوا مرتبة العامة، ويسمونهم أهل الحقيقة، أولئك أهل الشريعة والأهل الحقيقة، والذين ينظرون بزعمهم إلى الله ويشهدون الله عز وجل ويتناسون ما سواه من المخلوقات، وهذه يسمونها الغيبة. من شدة تعلقهم بالله بزعمهم أنهم يشهدون ربهم عز وجل ولا يشهدون ما سواه من المخلوقات، يتناسونها. يقول واحدهم: أنا لا أستطيع أن أنظر إلى سماوات وأراضين وآدميين، هذا شوش علي، أنا ما أنظر إلا إلى الله، أترك السماوات والأراضين والآدمي ما كان موجود، أغيب عنها ما كان موجودة، لئلا تشوش علي عبادتي. هذه الطريقة متوسطة عند الصوفية، يسمونها طريقة الغيبة. طريقة الغيبة يغيب، يقول أحدهم: يغيب بمشهوده عن شهوده، وبمعبوده عن عبادته، وبمذكوره عن ذكره، وبموجوده عن وجوده. غيب، عنده غيبة. وحتى تقوى هذه شدة الغيبة عند بعضهم، تقوى شدة الغيبة عند بعضهم حتى يظن أنه هو معبوده ومحبوبه، ويكون متعلقا بأشد التعلق حتى ينسى نفسه ويظن أنه هو. حتى إن أحدهم لما غاب بمعبوده بمحبوبه غاب به عنه من شدة تعلقه به وغيبته عما سواه، صار مرتبطا به كأنه مغناطيس، فلما سقط محبوبه في الماء سقط خلفه في الماء، فقال: كيف أنت ما أنا سقطت، ما الذي أسقطك؟ قال: غبت بك عني فظننت أنك عني. هذه الدرجة يسمونها درجة إيش؟ درجة الغيبة. وهذه هي اللي غلبت على أبي محمد، حتى إنهم بسبب هذه الغيبة عطلوا العبادة، عطلوا عبادة الله، وصار الواحد منهم همه الغيبة المعبودة، حتى إنه ينسى العبادة. هل سمى غيبة؟ سمى الغيبة، سمى، وهي الطريقة المتوسطة. هذا الكتاب وهو منازل السائلين بين إياك نعبد وإياك نستعين شرحها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه المشهور المسمى مدارج السالكين، شرح منازل السائلين بين إياك نعبد وإياك نستعين، ويتعقب أبي إسماعيل الحروي في تصوفه، ويحمل كلامه على أحسن المحامل، وأحيانا يفلح وأحيانا لا يفلح، وأحيانا يرد عليه ويقول: شيخ الإسلام حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا منه. ولماذا يعتذر عنه الإمام القيم؟ لموقفه في الصفات والأسماء ووقوفه أمام أهل البدع. لكنه مع الأسف لما جاء في باب السلوك وافق أهل البدع في التعطيل تعطيلا آخر غير تعطيل أهل البدع. أهل البدع عطلوا الله من أسمائه وصفاته، والصوفية عطلوا عبادته، عطلوا الله من عبادته. فلما جاء في باب السلوك وقع في تعطيل يوازن تعطيل أهل البدع في الأسماء والصفات. الطائفة الثالثة من الصوفية، هؤلاء تصل بهم الحال الخاصة إلى أن الواحد منهم إذا ألغى صفاته وجعلها صفات لله وعلم أن ما قدر سيكون، يقول: سقط عنه التكليف. وهذا أمر خطير، لأن من قال إن أحد يسقط عنه التكليف وعقله ثابت معه يستتاب، فإن تاب ولا قتل كافرا. الطائفة الثالثة طائفة خاصة الخاصة، وهم الذين يقولون بالمحو، محو ما سوى الله، أولئك يقولون بالغيب، هؤلاء يقولون محو، ينكرون ما سوى الله، كل ما تراه هو الله، كما يقول ابن عربي ابن رئيس وحدة الوجود وغيره، الذي يقول العبد رب والرب عبد، يا لتشعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك ميت، أو قلت رب لا يكلف، التبس عليه الأمر، ما يدري هل هو العبد ولا الرب، يقول إن قلت عبد فهذا يموت، وإن قلت رب كيف أكلف، ويقول عبد مالك وأنتم ذلك، عبد مالك، عبد هالك، رب مالك وعبد هالك وأنتم بذلك، والعبد فقط والكثرة وهم. فهؤلاء وصلوا إلى قول وحدة الوجود، وهذا أغلظ الكفر وأعظم الكفر، لأنه يعتقد أن العبد هو الرب والرب هو العبد. هذه خاصة الخاصة، يسمون أنفسهم أهل التحقيق، فيقولون الناس طبقات، أهل الشريعة وأهل الحقيقة وأهل الحقيقة وأهل التحقيق. فأهل الشريعة ومنهم الأنبياء والرسل، هم العامة، يسمونهم عامة وعليهم تكاليف. أهل التحقيق تصل عنهم التكاليف إذا وصلوا إلى أن إذا ألغى الواحد من صفاته وجعلها صفات لله سقطت التكاليف. وأهل وحدة الوجود ما عندهم. أهل الشريعة عندهم طاعات ومعاصي، وأهل التحقيق عندهم طاعات وليس عندهم معاصي، حتى لو فعل الزنا ما يكون عنده معصية، ما خلاص ما في معاصي عند أهل الشريعة. وأهل التحقيق ليس عندهم لا معاصي ولا طاعات. أبو إسماعيل الهروي سلك مسلك الوسط في الصوفية، وقال أبياتا خطيرة جره إليها أهل الوحدة، وقال الأبيات المعروفة: ما وحد الواحد من واحد، إذ كل من وحده وجاحد، توحيد من ننطق عن نعته عارية أبطلها الواحد، توحيده إياه توحيده، ونعت من ينعته لاحد. هذه الأبيات الثلاثة أهل الاتحاد جروه إليهم وقالوا إنه اتحادي حلولي، يقول ما وحد الواحد من واحد، ما وحد الواحد، ما وحد الله إلا الله، لأنه ليس موجود إلا الله. والشيخ ابن القيم يعتذر عنه ويقول لا، مقصوده يعني غلب عليه الشهود، وليس مقصوده القول بوحدة الوجود. توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها وحده، كل من يتكلم عن الله وينعته يقول هذه عارية أبطلها الله، وحدة الله أبطلت هذه. متى يكون التحقيق؟ توحيده إياه وتوحيده، توحيده الحقيقي هو توحيده بنفسه بنفسه، لأنه لا يوجد غيره عند الاتحادية. ونعت من ينعته لاحد، كل من يتكلم عنه وينعته فهو ملحد، لأن الاتحادي عندهم من يقول هناك رب وعبد هذا ملحد، والموحد من يقول الوجود واحد. وقال ابن القيم: أقسموا بالله جهد أيمانهم إنه منهم، ويقول والله إنه ليس منهم، يعتذر عنه. فهذا فالمقصود من هذا يعني أن تأخذوا نبذة عن هذا الرجل وهو العالم، ولكن وأن له مواقف مشكورة مع أهل البدع في باب الأسماء والصفات، ولكنه لما جاء في باب السلوك وقع في التعطيل، تعطيل غير التعطيل يوازي ذاك التعطيل. فنحن الآن الرسالة بين أيدينا في باب الأسماء والصفات، ليس في باب السلوك. ويسمى شيخ الإسلام وهو حنبلي صوفي، وله أيضا عناية بالحديث والأثر، وله عناية بالأمر والمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا قال بعضهم عن شيخ الإسلام قال: عمله خير من علمه أو أكثر من علمه، أو كما قال رحمه الله. هذه الرسالة تتعلق بالأسماء والصفات، لكن نحن الآن ذكرنا يعني ما له وما عليه، والله يعفو عنا وعنه، ويكون قد يكون هذا غلبة بشدة غلبة السلوك والتأثير عليه، أثر عليه الفناء والشهود عندهم والمحو والاصطلاح، اصطلاحات الصوفية وإشاراتها غلبت عليه، وإن كان قصده حسن، فنسأل الله أن يعفو عنا وعنه. نبدأ الآن بالرسالة، والرسالة الآن سماها الأربعون في دلائل النبوة، ورتبها على أبواب، ذكر الآن ما قبل 42 باب، وكل باب معنون، ثم يروي بالسند الحديث، والحديث من رواية كما ذكر المحقق أبو مالك جهاد السيد المرشدي، قال إن هذه الرسالة من رواية أبي نصر أحمد بن عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن إسحاق. وقد ذكر بعض العلم أن أبا إسماعيل الهروي له كتاب الأربعون في التوحيد، ذكر منهم الذهبي وحاج خليفة وصاحب هدية العارفين، وتلاميذه الآن يرون عنه هذه الرسالة بالسند. نبدأ الآن بالباب الأول. نعم تفضل. قال صفحة 21. سمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولمن يسمع. قال الإمام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: حدثنا الشيخ الإمام شيخ الإسلام سراج السنة أبو نصر أحمد بن عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن إسحاق، فيما قرأت عليه قال: حدثنا الشيخ الإمام ناصر السنة إمام الأئمة أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري رحمه الله أنه قال. هذا السند الآن، فكأن الآن في يسبق المؤلف اثنان من التلاميذ. الأول شيخ الإسلام سراج السنة أبو نصر أحمد بن عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن إسحاق، تلميذه يقول قرأ فيما قرأت عليه أنه قال: حدثنا الشيخ الإمام ناصر السنة إمام الأئمة أبو إسماعيل الهروي المؤلف رحمه الله قال. نعم. قال: باب الإجاب النية الصادقة في كل عمل. قال: حدثنا علي بن محمد بن محمد الطرازي بن إيسابور قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حسنويه المقرئ قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن الفضل العسقلاني ومحمد بن هشام بن ملاسم بدمشق أنه قال: قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال: حدثنا يحيى بن سعد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، هذا الباب الأول، سماه باب إيجاب النية الصادقة، لعلها زائدة كما ذكر المحشي، لعلها باب إيجاب النية الصادقة في كل عمل. إذن هذا الباب معقود لبيان وجوب النية، وقال نية الصادقة، لأن النية الكاذبة لا تنفع. النية الصادقة والإنسان صادق مع الله، النية الصادقة في كل عمل واجبة على الإنسان، تصدق مع الله في عقيدتك، في إيمانك بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر الخير، وشرتكم صادق، ما يكون كاذب. المنافق كاذب في نيته، المنافقون يخادعون الله ويخادعون، فهم كاذبون. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في أي شيء؟ في اعتقادهم وفي إقرارهم، يقرون كذبا في بألسنتهم، وقلوبهم واعتقادهم ونياتهم تخالف ما نطق به ألسنتهم، فهم كاذبون. فهو يشهدون أن محمد رسول الله نطقا أمامه، وفي اعتقادهم ونياتهم كاذبون ينكرون. فهؤلاء لم يأتوا بالنية الصادقة، وهم المنافقون، فيكونوا كفارا. ومتى يكون الإنسان مسلما؟ إذا أتى بالنية الصادقة، فكان اعتقاده يوافق عمله، الباطن يوافق الظاهر، يتوافق الباطن مع الظاهر. فإن اختلف الباطن مع الظاهر فصار الظاهر، ظاهر الإنسان وعمله إظهار الحق، وباطنه خلاف ذلك، هذا هؤلاء هم المنافقون. إذا كان هذا في الاعتقاد يكون هذا في الدرك الأسفل من النار. ولهذا لما جاء جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه أحد، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسبب هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلوني سلوني فلم يسألوه، فجاء أرسل الله جبرائيل يسأل في صورة السائل وهو يريد أن يعلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أتى جبريل يعلمكم دينكم أو أمر دينكم، قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، قال صدقت، قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإسلام فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء؟ بالأعمال الظاهرة، شهادتان نطق الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج. والإيمان فسر بإيش؟ بالأمور الباطلة، اعتقاد الإيمان بالله باطلا، والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب كتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر. فمن أتى بأركان الإيمان الباطنة وأركان الإسلام الظاهرة هذا هو المسلم ظاهرا وباطنا، ومن أتى بأركان الإسلام الظاهرة ولم يتبع أركان الإيمان الباطن هذا المنافق في الدرك الأسفل من النار، ومن أتى بأركان الإيمان الباطنة ولم يتبع أركان الإسلام الظاهرة فهذا أيضا هذا إذا امتنع عن الشهادتين قتل ولو كان معتقدا في الباطن، وأما في الباطن فأمره إلى الله، لا بد من توافق الباطن والظاهر. فإذا النية الصادقة لا بد منها في صحة إسلام وإيمان العبد، ولهذا بول الله قال باب إيجاب النية الصادقة في كل عمل، كل عمل عقيدة صلاة صيام زكاة حج بر للوالدين صلة الأرحام أي عمل إحسان الناس في كفك نفسك على هذا لا بد من الإتيان بالنية الصادقة. الصادقة تقابلها النية الكاذبة، نية المنافق كاذبة ونية المسلم صادقة. ولهذا باب إجابة النية الصادقة في كل عمل، كل من صيغ العموم كل عمل لا يستثنى شيء. في الصيام في حديث حفصة من لم يبت الصيام من الليل فلا صيام له، ثم روى المؤلف بهذا بسنده هذا الحديث حدثنا بالسند، وهذا يدل على أثري له عناية بالحديث. قال حدثنا علي بن محمد بن محمد الطرازي إلى إيسابور، قال حدثنا أحمد بن محمد بن حسن ويه المقري، قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن الفضل العسقلاني ومحمد بن هشام ملاس بدمشق، قال حدثنا مروان معاوية الفزاري، قال حدثنا أحمد بن سعيد، هذا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر. هذا الحديث قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر. وهذا الحديث من أصح الحديث، وهو فرد غريب غريب في أوله، لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر، ولم يروه عن عمر إلا علقمة بن الوقاص الليثي، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم انتشر الحديث وراه المئات. فهذا يسمى غريب، يسمى غريب. لماذا غريب؟ الغريب لأنه لأن رواه فرد عن فرد عن فرد. وهل الغريب ضعيف؟ لا، ما يلزم أن يكون ضعيف، قد يكون. فهذا غريب وهو من أصح الحديث. والغرابة تختلف، إذا كانت الغرابة في أول السند فلا تضر الطبقات الأولى، أما إذا كانت الغرابة في طبقات متأخرة فهذه تضر. ولهذا يتوقف العلماء في الغرائب والفرائد، المحدثون قال حديث فرد من فرائد تفرد به فلان، إذا تفرد به عن أحد التلاميذ عن شيخ هذا يعتبر قدح. لماذا؟ أين زملائه؟ أين التلاميذ عن هذا الحديث؟ لماذا لا يرويه الواحد؟ إذا كان الشيخ له عشرة ثم روى واحد والتسعة ما روى، هذا قدح. لماذا؟ أين التلاميذ؟ لماذا فرد به هذا الواحد من التلاميذ عن الشيخ؟ هذا في الطبقات المتأخرة. المقصود أن هذا الحديث وإن كان غريب فهو من صح الحديث، وهذا الحديث حديث عظيم يدخل في كل عمل كما قال المؤلف في كل عمل، حتى قال بعض أهل العلم إنه نصف الدين، قال بعضهم إنه ربع الدين، قالوا إن الدين يدور على حديث أربعة وثلاثة. قال هذا الحديث نبي العبد بالنيات، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث الحلال بين والحرام بين. وبعضهم زاد بعض الحديث لأنه يتعلق بالأعمال الباطلة، وحديث من أحدث في أمرنا هذا منه فهو رد، هذا النصف الآخر لأنه يتعلق بالأعمال الظاهرة. إنما الأعمال بالنيات هذا في كل عمل باطل. من عمل حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فرد في الأعمال الظاهرة. وهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات فيه دليل على الإخلاص، وأن العمل لا يصح إلا إذا كان خالصا لله مرادا به وجه الله والدار الآخرة، وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. إن مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله، كما أن حديث عائشة إنما الأعمال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فرد مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، وهو يقتضي المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا تخلفت المتابعة حل محلها البدع، كما أنه إذا تخلف الإخلاص حل محله الشرك. إنما الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات، العمل بالنية. إذا الحديث حديث عظيم، نصف الدين، نصف الدين. وقد يقال نصف الدين الأعمال، لأن الدين باطل، أعمال باطلة وأعمال ظاهرة، وكل الأعمال الباطلة داخلة في هذا الحديث، وكل الأعمال الظاهرة داخلة في حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فرض. الأعمال بالنيات، العمل بالنية، لا يصح العمل إلا بالنية. إنما أداة حصر، إنما الأعمال، إنما تكون الأعمال الصحيحة بالنيات، إنما تكون الأعمال الصحيحة ومقبولة عند الله بالنيات، مع الأصل الثاني وهو أن تكون هذه الأعمال وهذه العبادات موافقة لشريعة الله. إنما العمل بالنيات. المؤلف رحمه الله سمى هذا الكتاب الأربعون في دلائل التوحيد. ما مناسبة هذا الحديث لدلائل التوحيد؟ الأعمال بالنيات، هذا الحديث افتتح به الإمام البخاري رحمه الله كتابه الصحيح، كتابه الصحيح التي هو أصح الكتب بعد كتاب الله صحيح البخاري، افتتح كتابه بهذا. لماذا؟ قال العلماء ليبين أنه لا بد لطالب العلم أن يخلص نيته، ويبين أنه إنما ألف هذا المؤلف العظيم ابتغاء وجه الله ولنفع عباد الله، وينبه طالب العلم على أنه لا بد من إصلاح النية. إنما الأعمال بالنيات. النووي رحمه الله افتتح الأربعين النووية بهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، وكذلك افتتح كتابه رياض الصالحين بهذا إنما الأعمال بالنيات. والعلماء كثير ما يفتتحون كتبهم بهذا الحديث للتنبيه، تنبيه المسلم وتنبيه طالب العلم على إصلاح النية وإحسان النية وإتقانها. النية إصلاحها من أصعب الأمور، يقول العلماء من أصعب الأمور. يقول بعض السلف إني أجاهد نفسي على الإخلاص، فإذا دفعت الوساوس والخواطر جاءتني من طريق آخر، تنبت في طريق آخر وأنا أدافع. ولكن المسلم مأمور بالجهاد، والمجاهد موعود بالهداية، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. فعليكم وعلينا جميعا نحن المنتسبون إلى العلم أن نجاهد أنفسنا في إصلاح النية، وأن يكون طلبنا للعلم سواء في الجامعات أو في المعاهد العلمية الشرعية أو في الدروس العلمية أو في الدورات العلمية في المساجد، أن يكون القصد من ذلك وجه الله والدار الآخرة، أن يكون القصد من ذلك التقرب إلى الله والتعبد له، فإن طلب العلم من أفضل القربات وأجل الطاعات. أصلح النية لتكون نيتك صادقة حتى يوفقك الله. والعلم فضله عظيم، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقه إلى الجنة كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. والعلماء ورثوا الأنبياء، والعلم قربة وطاعة، والقربة والطاعة لا بد فيها من النية الصادقة، لا بد فيها من الإخلاص حتى تصح هذه القربة وتكون مقبولة عند الله. وهذا هو السر في افتتاح المؤلف وغيره كتبهم بهذا الحديث، ينبه انتبه يا طالب العلم، عليك أن تجاهد نفسك في أن تكون نيتك صادقة، إنما الأعمال بالنيات. الكتاب في الصفات وفي إثبات الأسماء والصفات، ومع ذلك افتتح المؤلف رحمه الله كتابه بهذا الحديث، رسالة بهذا الحديث، إنما الأعمال بالنيات. أنت تطلب العلم، أصلح نيتك حتى يوفقك الله وحتى يرزقك الله العلم، فالعلم رزق يرزقه الله من يشاء من عباده، العلم رزق. ولهذا لما حصلت فتنة في صفوف المحدثين وامتحن الإمام البخاري رحمه الله لما نشر الله له من الصيت، وهجره بعض الناس ورموه بأنه مجسم، حتى هجره بعض أهل الحديث وقالوا إن من حضر مجلس البخاري فهو مثله فاتركوه أو كذا. هذه الفتنة حصلت في صفوف المحدثين لما نشر الله له من الصيت والرفعة في الدنيا، ولتعلقهم بشبهة بكلام مجمل قاله الإمام أحمد رحمه الله، قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. والإمام أحمد أراد سد الباب، والإمام البخاري رحمه الله فصل وميز وقال: إن كلام الله منزل غير مخلوق، وأما أفعال العباد وحركاتهم وأدائهم وتلفظهم كل ذلك مخلوق. فحصلت فتنة في صفوف المحدثين وظنوا أن الإمام البخاري يخالف الإمام أحمد، وحاشا لله، فالإمامان متفقان وكل منهما إمام من أئمة السنة والجماعة، لكن البخاري ميز وفصل بين ما يقوم بالعبد وما يقوم بالرب، والإمام أحمد رحمه الله أتى بكلام مجمل لسد الذريعة. فتعلق بعض الناس حصلت له شبهة نشأت من القول المجمل مع الحسد الذي حصل لهم الإمام البخاري، حتى هجر الإمام البخاري وبدع. ولما قيل له إن فلانا يقول لا تحضروا أمام مجلس البخاري فإن من حضر مجلسه فهو على مذهبه، فقال الإمام البخاري: كم يعتري فلان الحسد، والعلم رزق يرزقه الله من يشاء من عباده. وهذا هو الشاهد، العلم رزق، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، العلم رزق يرزقه الله من يشاء من عباده. انظروا إلى العلماء الآن، تجدون العلماء أو التلاميذ يجلسون في حلقة واحدة ويدرسون على شيخ واحد أو على عدد من المشايخ، ثم بعد سنين يبرز بعض التلاميذ ويكون إماما وعالما وفاضلا، وزملاؤه ما حصلوا شيء من العلم، بعض زملائه ما حصلوا شيء من العلم، فيبرز هذا الإمام يرزقه الله العلم ويكون مرجعا للناس في ما يحتاجون إليه ويسألونه عن كل شيء، وبعض زملائه من التلاميذ لم يحصلوا على شيء من العلم حتى إنهم يرجعون إليه. وهذا مشاهد في عصر هذا وفي غيره. إذا العلم رزق يرزقه الله من عباده، ما كل من جلس وطلب العلم يحصل من العلم، والناس يتفاوتون، فتجدهم يجلسون أمام بعض أهل العلم ومنهم من يرزقه الله كذا من العلم ويحصل على بعض الفوائد، ومنهم من يحصل على في المجلس الواحد، منهم من يحصل على فائدة واحدة ما يعلق في ذهن إلا فائدة، ومنهم من يعلق في ذهن 10 فوائد، ومنهم من يعلق في ذهن 20 فائدة، ومنهم من يعلق في ذهن 40 فائدة، ومنهم من يقيد ويستفيد ويبقى معه، ومنهم من يهمل، ومنهم من يصاب بشر الذهن، والعلم رزق يرزقه الله. فعليك للأسباب والتضرع إلى الله عز وجل، والنية الصادقة كما قال المؤلف باب الإيجاب، باب إيجاب النية الصادقة في كل عمل. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وجزى الله المؤلف خيرا على افتتاحه هذه الرسالة بهذا الحديث العظيم الذي يذكرنا نحن المنتسبون للعلم بوجوب النية الصادقة في طلبنا للعلم وفي تعلمنا وفي تعليمنا وفي كل أعمالنا وفي كل ما نأتي وندى. فرحم الله أهل العلم، رحم الله علماءنا، ووفقنا لمتابعتهم في الخير، ووفقنا للنية الصادقة والعمل الصالح، وجعلنا من أهل العلم والبصيرة، إنه على كل شيء قدير.